بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. ونتكلم في هذه الدقائق عن حكم من أحكام الصيام، وهو أنه يجب على المسلم صيام شهر رمضان وألا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، لأن بعض الناس قبل أن يدخل رمضان في 29 من شعبان أو في 30 من شعبان، ربما بعض الناس يقول أخشى أن يدخل رمضان ولا أعلمه فيصوم 29 من شعبان أو 30 من شعبان، وهذا خطأ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم الإنسان أن يتقدم شهر رمضان، يعني يصوم قبل دخول رمضان، يصوم 29 أو يصوم 30 من رمضان. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. لو وافق مثلا 29 وافق الاثنين أو الخميس وهو ممن يصوم الاثنين والخميس، فلا مانع من صيام 29 أو 30 إذا وافق يوم الاثنين والخميس وكان ممن يصوم الاثنين والخميس، فلا مانع. أما إذا لم يوافق الاثنين والخميس أو وافقهما وهو ليس ممن يصوم الاثنين والخميس، فإنه لا يجوز له أن يتقدم شهر رمضان بيوم أو يومين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. إلا رجلا كان يصوم يوما فليصمه. فيؤخذ من هذا الحديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ويؤخذ منه كذلك الرخصة لمن صادف ذلك قبل رمضان وله عادة صيام، كمن يصوم كما قلنا الاثنين والخميس. ومن الحكم في ذلك تمييز صوم رمضان عن غيره من النوافل، لأن صوم رمضان من العبادات ومن الفرائض، فمن الحكم في ذلك أن يكون هناك فاصل بين الفريضة وبين النافلة، وأن تتميز الفريضة عن النافلة. كذلك من الحكم في ذلك أن يكون الإنسان مستعدا لصيام رمضان استعدادا كاملا واستعدادا قويا، فيبدأ صوم رمضان من أول يوم إذا ثبت ذلك بالرؤية الشرعية، فإنه يصوم رمضان ويبيت النية من الليل. يجب عليه أن يبيت النية، نية صوم جميع الأيام من رمضان، يجب عليه أن يبيت النية من الليل. فهذا حكم من الأحكام المتعلقة بشهر رمضان، ألا يتقدم بصوم يوم أو يومين، فلا يصام 29 من شعبان ولا يصام 30 من رمضان إلا لمن كان له عادة كصوم 2 أو خميس فيجوز ذلك. أما من لم يكن له عادة فإنه لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، بل يبدأ صيامه في أول شهر رمضان. كذلك من الأحكام المتعلقة بصوم رمضان ألا يصومه الإنسان إلا إذا ثبت بالرؤية الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه فصوموا أي إذا رأيتم الهلال هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي رأيتم هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. فإن غم عليكم يعني حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم فاقدروا له. فاقدروا له اختلف العلماء في معنى هذه الكلمة، فقال بعض العلماء فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما، والقول الآخر فاقدروا له أي ضيقوا له ويحسب شعبان 29 يوما ويصام، لكن القول الصحيح هو القول الأول، لأن الأصل هو بقاء الشهر بقاء شهر شعبان، فأقدروا له يعني أكملوا. ويؤيد ذلك الحديث الآخر قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. فالحديث الأول والحديث الثاني كلهما يفيدان أنه يجب على المسلم أن يبدأ الصيام بثبوت الرؤية الشرعية. وعندنا ولله الحمد إذا ثبتت الرؤية الشرعية وأعلن في وسائل الإعلام فعلى المسلم أن يبادر بالصيام، إلا أن بعض الناس ربما يستمع لبعض الإشاعات، فيسمع إشاعة أن غدا رمضان فيذهب مثلا يصلي بالناس في المساجد ويبدأ يشيع أن غدا رمضان وهو لم يثبت بعد، فعلى الناس ألا يستعجلوا وأن يتريثوا حتى يعلن رسميا عن دخول رمضان فيصوم، وإذا كان إماما يبدأ يصلي بالناس من الليلة الأولى من ليالي رمضان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا ولأولادنا ولإخواننا وأخواتنا وجميع أقاربنا وجميع أحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه رواه البخاري دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محرومه.